فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: يباح للمرأة التحلي بالذهب، فهل يدخل في ذلك أن تقتني قلما من ذهب لتكتب به؟ لا، ما يجوز تحلي فقط، أما غير التحلي فلا يجوز له. نعم.